يا زكريا يا أبوك هو علي ですか。 وقال الله في وعد ذلك قال إنما الشيخ احمد. الناس دي كلها مش جايه للشيخ ابراهيم بس، جايه لعم الشيخ احمد صالح. كل الناس دي الله يفتح عليك. شك الله سعيكم، شك الله سعيكم. Oh, Oh, مليون سنة. مره ايه؟ لو قلت مره هيقول كمان زي هو هز نبي مولانا هلفتك بالنبي الله فكله واشربي وصلي علينا. Love. الله الله الله. Oh.